ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من سرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ولسنا ورازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم أرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حميم مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حميم مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.